نسايا نحبك وانتي نسايا نسايا من وقت الصغرى والقرايا نسايا نحبك وانتي نسايا نسايا من وقت الصغرى والقرايا شفت على خدك رمانة كيف تحكي تخليني حكاية نحبك أنا من وقت اللي سكنت حضانة وشفت على خدك رمانة كيف تحكي تخليني حكاية وكنا صغار نخاف من الغول والنهار وكنا صغار نخاف من الغول والنهار ونحشم من خزرة الكبار ونصطاد النجمة بغناية حفيانة تتمشى صار في الزفت شفتك جاية حبك برشا من اللي تخيلتك في الممشى جمرة حفيانة تتمشى صار في الزفت شفتك جاية وكنت تراني تعمل علي بالعاني وكنت تراني تعمل علي بالعاني قنديل بابي من نار الثاني ما تغني كان علي حذايا الشاشية وبتعيا وجبة قمرايا وبتلماتي نعمل روحي بشناباتي وبتلماتي نعمل روحي بشناباتي نصرخ لك حمي رجواتي وما سمعت صغنى عايش كفايات في مكتوبي خمسة بيسات ونحسب روحي ثروة معايا أيامات وانا عايش كفايات في مكتوبي خمسة بيسات ونحسب روحي ثروة معايا رحلة غريبة وما بين ضحكة ودمعة سكيدة رحلة غريبة وما بين ضحكة ودمعة سكيدة ريت افشحني أول شيبة كنت بصغري صاري ورايا